لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده حمدا طيبا على هذه النعمة التي من بها علينا، ألا وهي اجتماعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في هذا اللقاء الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الاثنين في يوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول لعام 1409 للهجرة. نبدأ الأسئلة إن شاء الله. هناك عدة أسئلة متعلقة بالطواف والسعي وأحوال الحج والعمرة، فنذكرها متسلسلة. يقول السؤال الأول يقول: هل هناك دليل؟ السؤال يقول: رجل أخر طواف الإفاضة مع الوداع، وأثناء الطواف تحير في عقد النية، هل الوداع يكفي عن الإفاضة أم لا؟ فهل يصح أنه طاف للإفاضة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل الذي طاف عند مغادرته مكة ونوى بطوافه الوداع يحتاج الآن إلى أن يطوف طواف الإفاضة، وذلك لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، ولا يجزئ الواجب عن الركن. وحينئذ نقول إنه لم يكن حلل التحلل الثاني، فعليه الآن أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة. وهو لو أنه اكتفى بطواف الإفاضة، أي بنية في طواف الإفاضة، لأغنى عن طواف الوداع. كالرجل يدخل المسجد فيصلي صلاة فريضة تجزئه عن تحية المسجد. وهذا ايضا لا يصح، لانه لا بد من تعيين نية. الان لا ادري هل هو يطوف للوداع او يطوف للإفاضة، فعليه الان ان يعيد طواف الإفاضة. لا ليس عليه شيء، لانه جاهل في هذا الموضوع. لكن الان انا بينت لكم انه اذا نوى طواف الإفاضة أجزى عن طواف الوداع، وإذا نواهما جميعا حصل جميعا، وإن نوى الوداع لم يجزى عن طواف الإفاضة. يقول السائل: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، هل تقرأ كاملة عند بداية السعي أم فقط جزء منها؟ وهل تقرأ في كل شوط من أشواط السعي؟ وما الدليل؟ هذه الآية إنما تقرأ عند ابتداء السعي فقط، إذا دنا من الصفا قرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ مما بدأ الله به. وظاهر حديث جابر بن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ إلا هذا الجزء من الآية أخذا بظاهر اللفظ. ويحتمل أن جابر رضي الله عنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات كلها فذكر أولها فقط كما يجري ذلك أحيانا، ولكن الأصل أنه لا يقرأ إلا ما جاء بالنص. وأما الدليل على ذلك فالدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها وأنه قرأ حين دنا من المروة ولا حين أتى إلى الصفا مرة أخرى. يقول السائل: رجل خرج من منى في اليوم 12 قبل غروب الشمس ثم عاد إليها بعد الغروب اعتقادا منه أنه يسقط عنه المبيت، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا خرج الإنسان من منى بعد أن رمى الجمرات في اليوم 12 قبل الغروب منهيا نسكه فقد انتهى نسكه ولا يضره إذا رجع بعد ذلك إلى منى، لأنه أنهى نسكه بالنية الأولى. إذا تيسر للطائف أن يستلم الحجر كل شوط فهل يشرع له ذلك أم أن السنة الاستلام فقط في بداية الطواف؟ فلا، السنة أن يفعل ذلك في كل شوط إذا تيسر له، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير إليه في كل شوط. يقول السائل: هل يقرأ الحائض والجنب أدعية النوم بما فيها الآيات؟ أما الحائض فنعم، لأنه ليس هناك سنة صحيحة صريحة في منع الحائض من قراءة القرآن، وأما الجنب فلا، والفرق بينهما أن أحاديث منع الجنب من قراءة القرآن أحسن من أحاديث منع الحائض، ولأن الجنب يمكنه أن يتخلى من هذا المانع بالاغتسال، فأما الحائض فلا يمكنها ذلك. فلا تدخل هذه الآيات في باب الأذكار، مثل أن إذا ركب الجنب الدابة أو السيارة فيقول مثلا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، مع أنها آية في كتاب الله. نعم، هذه إنما يراد بها الذكر، أما هذا فإنما يراد بها القراءة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في ليلة فأثبت أن هذا قراءة. الخروج من المسجد لفترة قصيرة ثم العودة إليه هل يوجب تحية المسجد مرة أخرى؟ وهل هناك أعذار ووقت يضبط الجواز؟ إذا خرج بنية المغادرة ثم بدا له فرجع فهذا يشرع له صلاة ركعتين وإن لم يقل الوقت، أما إذا لم يخرج بنية المغادرة ولكنه خرج للوضوء أو خرج لإحضار حاجة قريبة فلا يشرع له صلاة ركعتين، والمرجع في هذا إلى العرف كما عده الناس طويلا فهو طويل، وما عدوه قصيرا فهو قصير. هناك سؤالان في بعض الأمور الأصولية. يقول السؤال الأول: هناك أكثر من قاعدة أصولية يلجأ إليها أهل العلم عندما يكون هناك خلاف بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما صح عنه، فما هي هذه القواعد وما دليل كل واحدة منها وما الراجح منها؟ القاعدة هو أنه يجب أن يجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله إذا كان ظهرهما التعارض بقدر الإمكان، لأن الكل سنة والكل مشروع لنا، فإن لم يمكن الجمع فإنه يحمل على الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله تعالى بأحكام ليست لأمته، ولا طريق إلى إثبات كل من قوله وفعله إلا سلوك الخصوصية فقط. ولهذا نرى أن ما سلكه بعض أهل العلم من أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله مطلقا قول ضعيف مرجوح، مثل من ذهب إلى عدم تخصيص حديث أبي أيوب رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من كونه قضى حاجته استقبل الشام واستدبر الكعبة، فادعى هذا المدعي أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، وأبقى حديث أبي أيوب على عمومه. والصحيح أن الجمع هنا ممكن، وأن يحمل الفعل على ما إذا كان في البنيان. هناك توجيه آخر، وهو أن عند خلاف القول للفعل مثلا قد يدل هذا على تخفيف الحكم، فمثلا إذا كان القول من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فحينما يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر هذا يدل على نزوله من مرتبة الوجوب إلى مرتبة السنة المؤكدة مثلا، والعكس في حالة النهي فإنه ينزل من مرتبة النهي إلى منزلة الكراهة وهكذا. هذا نوع من أنواع الجمع، وهذا وجه من وجوه الجمع، أن يجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب وبحمل النهي على الكراهة. فإذا كان هذا وجه من وجوه الجمع، يعني قد يكون هذا الوجه سائغ في كثير من الحالات. ما هو فكرة من الحالات؟ إذا أمكن إبقاء النهي على ما هو عليه من التحريم وإبقاء الأمر على ما هو على الوجوب مع التخصيص بحال من الأحوال فهذا هو الواجب، لأن نتبع الأصل في هذا في الأمر والنهي، ثم تكون الحال هذه مخرجة للقضية المعينة برأسها من النهي. ثم إذا كان لا يمكن إلا بهذا، مثلا نهيها عن شرب قائما ثم شربه ثم زمزم قائما، لا يمكن أن نقول هذا يحمل على أن ذلك خاص بماء زمزم مثلا، وأما ما سواه من يعني أن نقول هذا يحمل على الكراهة النهي وليس على التحريم، وأنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. فهذا مثال كيف يمكننا أن نستعمل هذا القاعدة. هل هناك مثال يوضح كيف أنه لا يمكننا أن نستعمل مثل هذا القاعدة؟ أي قاعدة؟ أو الجمع، وجه الجمع هذا حينما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم واقفا، وقد أمر أو نهى عن الشرب واقفا، فقلنا أن هذا نزل بالنهي إلى درجة الكراهة وليس التحريم. لأنه لا وجه في ماء زمزم بالذات لجواز الشرب. نعم، فأنا أقول هل هناك أمثلة لا نستطيع يعني أخذ وجه الجمع هذا فيها بمثل هذا حديث أبي أيوب مع حديث ابن عمر من هذا الجانب؟ نعم قبل. نعم حديث أبي أيوب أن الرسول قال تقول قبلة بغاف ولا تدروها ولكن شرق وغاف، حديث ابن عمر بقيت يوما على بيت حصبة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة أن يستقبل الشام يستقبل الشام كعبة. فينهى عن شيء ويفعله خفية، فلا يفعل إلا ما كان جائزا. ثم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يخفي الشيء فإذا كان مشروعا أطلع الله عليه الناس إما بسؤال أو غيره، كما كان يستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي تقوله سرا ولا أعلم به أحد، حتى سأله أبو هريرة ماذا يقول. فلا تظن أن الرسول يفعل شيئا ولو كان سرا ويطلع عليه الناس الا وهو مشروع عند الله عز وجل. يقول السائل هل هذه القاعده صحيحة على إطلاقها، كل ما يخرج من جوف ما لا يجوز أكل لحمه فهو نجس. على الإطلاق الصواب، لأن ما لا يمكن التحرز عنه على القول الراجح كالحمار والبغل فإن ريقه طاهر ونصفه طاهر، وكذلك الهرة وشبهها ليست بنجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ريقها طاهر وكذلك ما يخرج من أنفها وعرقها أيضا طاهر، ليس على إطلاقه إلا إذا أراد ما يخرج من أحد السبيلين منه فهذا صحيح. قال المقرنين، ما الفرق بين قول الوسائل لها أحكام المقاصد وبين قول الغاية لا تبرر الوسيلة؟ تبرر الغاية لا تبرر الوسيلة. تبرر الوسيلة. نعم هو مكتوبة كذا. نعم الظاهر أن هذا لا فرق بينهما، إذا صدر هذا من إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر، وأما إذا صدر من غير مؤمن بالله واليوم الآخر فإن بينهما فرقا عظيما. فالشيعيون مثلا يقولون إن بناء الاقتصاد غاية حميدة تنفع الأمة، وبناء عليه فإنه يجوز مصادرة الأموال وتأميمها لأنه غاية في أمر مطلوب، فيتخذون من مثل هذا يتخذون منه بابا لظلم الناس وأخذ أموالهم ومنعهم من الانتفاع بأموالهم. إنما لو وقعت هذه من عالم علماء الشريعة هذا لا بأس، لكن العبارة الأولى أشد وأصح، أن الوسائل لا أحكام المقاصد، لأنه يشمل ما إذا كانت المقاصد حراما فإن الوسائل تكون كذلك، أما هذه فالغاية تبرر الوسيلة تكون بالمباح فقط. لا هو ما حرم بعين هذا لا يعتبر وسيلة، المنصوص على تحريم. فلو قال قائل مثلا انه يريد ان احلق لحية ليتقرب الى طائفة معينة من الناس ليجوهم، هذا ليس بصحيح. فإذا كانت الوسيلة قد نص على تحريمه فإنها لا تجوز، كان محرم هي بنفسه. يقول السائل: التسمية والمضمضة والاستنشاق واجبات في الوضوء، ولكن هل تركها سهوا يبطل الوضوء؟ القرن بين هذه الثلاثة خطأ عظيم، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه فهما داخلان في فرضا، وهما فرضان. اما البسمله فانها لا ليست بواجبه على القول الراجح، لان حديثها في صحه النظر، وقد قال الامام احمد رحمه الله انه لا في هذا الباب شيء. والراجح عندي ان المضمضه والاستنشاق من الفروض التي لا ولا بالنسيان، وأما التثنية فهي خير، من ثم فهو أكمل وأفضل وإلا فلا شيء. يا شيخ، قول الشافعي أنه لا يعلم خلافا أن تاركها على يده. أليها؟ أليها المنظمة نعم. ما نقل عن الشافعي، وإذا صح عنه فعدم العلم بالخلاف لا يقصد أنه لا خلاف فيه. إذا نفي البسملة حتى على كونها سنة، هل يشرع له أن يقولها وقت ما يتذكرها ولو كان في نهاية المرور؟ البسملة نعم، يعني هي البسملة يقول فيه. إذا نفيها في المعروف عند فقهاء الحنابلة أنه يسمي في أثناء الوضوء، يقول بسم الله ويسمي الله، وهذا له أخذ في الشرع، وهو أن من نفى عبادة فعله إذا ذكرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ليس صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وإذا لم يتذكر إلا عند الفرض الموضوع فإذا كان فينا لا ليس على شيء. المسح على العمامة أمر مشروع، ولكن هل ما نلبسه كالشماغ والغترة يعتبر عمامة؟ لا، هذا لا يعتبر عمامة، لأن العمامة معروفة ليات مطوية على الرأس وحلها ثم ردها فيه شيء من المشقة، وأخلطها رأس مخصص فيها لأنها مخصص تكفي فيها بأدنى مشقة، أما مسحة الغصة والطلية فهذه ليست في منزلتها. هل لا بد من تعميم الرأس بالمسح وكذلك العمامة؟ هذا هو ظاهر السنة، لا بد من التعميم لأن لعموم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الجمال كونه يمسح من قدم رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى المكان الذي يمسح منه، وأنه يمسح كذلك أذنيه حتى الإمام ذلك. نعم، حتى النساء في ذلك. نعم، حتى لو كان نازل عن الرقبة ما ضبط، يمكن بدون أن يختلف عليها. ما تصل إليه، ما تصل إلى بعض الشعر، أبل إلى حب منابس الشعر المثال. الإمامة يمسح على التدويرات هذه تسمى غفرة طاقية. الإمامة المدورة هي التي إذا حلها لا مهم الشوق مثلا عنق ليس من الشوق. أنا رأيي إن اللي عندي التعليق خليه بعد لأن فيه أسئلة حول السؤال. لا ما نقول اللي عنده شيء في السؤال يكتب كتابه ولا. قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، هل تدخل الكفان في غسل الأيدي خاصة أنهما غسلتا قبل الوجه؟ نعم، تدخل الكفان في الأيدي لأن الأخر يد الكف إلا إذا قيد، ولهذا كان قوله تعالى والسارق والسارقة فاقرأ أيديهما لا يتعدى الكف، وكذلك التيمم يسهر وجوههما أيديكم منه. فإذا قدر أن أحدا أخرج الكف فمعناها أخرج ما كان أولى من غيره بالدخول، وأما غسلها قبل غسل الوجه فلأنها آلة وليس هذا بواجب، ولهذا لم يذكر الله تعالى في الآية أو بعد فاصل.